الناس في عهد مضى وقت الأجداد، كانوا قليل وضعهم وضع الثاني. الناس في عهد مضى وقت الأجداد، كانوا قليل وضعهم وضع الثاني. كانت معيشتهم معاناة وجهاد، كانوا على رعي الغنم والسواني. كان المطر فرحة ورحمة وميراد، لبيارهم ودباشهم ولواني. الناس في عهد مضى وقت الأجداد، كانوا قليل وضعهم وضع الثاني. بين المزارع عاشوا وقت الأعياد، بيض النواية تستنير المحاني. واليوم اليوم في عهد الرخاء خير نازل عم البراري والمدن والمواني. الناس في عهد مضى وقت الأجداد، كانوا قليل وضعهم وضع الثاني. خير من الرزاق لنا بللت بات، والله يجنبنا صروف الزمان. نعمة كريم تعيشها حتى الأحفاد، تحققت فيها جميع الأماني. الناس في عهد مضى وقت الأجداد، كانوا قليل وضعهم وضع الثاني. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.